هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. مكملين بنرصد أي شيء خطأ ووضع مقلوب ومن كتره بقينا نقول عليه عادي، وهو طبعا مش عادي. أصدقائي المستمعين، من حلقتين بدأنا نتكلم عن هموم الناس خارج القاهرة، هموم المحافظات. اتفضلوا معنا. أصدقائي صديقاتي، ومعانا مواطن من مواطني محافظة الأليوبية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. نتعرف على حضرتك. محمد أحمد يا فندم. يعني احنا مكملين نعرف خارج القاهرة الصورة شكلها ايه، منظومة الخبز الجديدة واللي احنا ان شاء الله يعني بنتمنى انها تكون اكثر تنظيم لحياتنا، والشولة الدقيق وعدم التهريب والعيش يوصل للناس اللي تستحقه. الدنيا شكلها ايه عندكم؟ والله حضرتك انا يعني في بعض الاوقات بروح اجيب عيش من الفرن، بلاقي صاحب الفرن اولا اول حاجة بيشتغل من الفجر لحد الساعة 8 الا ربع 8 بيخلص، ممكن تلحق وممكن ما تلحقش، طوابير واقف على الفرن مع انه هو بياخد حصة دقيق. في ناس بتاخد 6 شويلة وناس بتاخد 8 شويلة في شكارتين ب16 شكار. بيروحوا فين؟ مع ان في القرية بس اللي انا ساكن فيها حوالي 6 فران بيجي لهم دقيق مدعم. طيب يعني نفهم اكتر، يعني ايه بيشتغل من بعد الفجر لحد 8؟ يعني ما بيطلعش عيش من الفرن بعد الساعة 8؟ لا، من بعد الساعة 8 ما فيش عيش بيطلع، كله بقى شغال على العيش السياحي اللي هو التلاتة بجنيه. التلاتة بجنيه، الاربعة بجنيه، والرغيف قد يعني حضرتك كده، يعني مش عايز اقول لحضرتك ما بيكفيش، يمكن يكفي طفل. حضرتك لو رحت الساعة 7:30 رحت الساعة 6:30 ممكن الحق اوقف الطابور واخد بجنيه. طب الدقيق بيروح فين؟ الدقيق ده حضرتك اللي بيتخبز منه التلت، والباقي بيتباع بيتهرب. عندهم مربين مواشي ويعني بيسمنوا عجول وحاجات من دي. والله العظيم اصحاب الفرن نفسه، اصحاب الفرن نفسه طبعا حضرتك. وكمان في ناس من اللي هم بيبيعوا الحبوب بياخدوا الدقيق من الناس بتوع الفرن دول ويبيعوه عندهم في المحل على انه دقيق مش مدعوم. بيبيع الكيلو ب3.5 ب4 جنيه. شفت بعينك شولة الدقيق وهي خارجة من الفرن؟ شفت والله العظيم شفت. حالة رغيف العيش طيب عندكم في الأليوبية؟ حضرتك ده مش في كل الأماكن، يعني احنا عندنا عاجبك خده ومش عاجبك ما تاخدوش. تمام. يعني الدقيق انا شفت بعيني الدقيق، يعني مش عايز يعني حضرتك يعني ما تزعليش، يعني الدقيق في دود. شفته بعينك؟ اقسم بالله شفت دود. تمام. في الدقيق بعيني. وصاحب الفرن لما رحت بوريه الرغيف العيش فيه لمؤاخذه محروقه، دوده محروقه، بعدين بقول له ينفع كده يا حاج؟ قال طب ينفع كده، ما ده الدقيق اللي جاي من الحكومه. وعامل بقى حضرتك بقى حاجه جميله جدا جدا، حضرتك عايزه مثلا تاخدي ب2 جنيه عيش في اليوم، على مدار الشهر ليك ب60 جنيه عيش. لو حبيت تاخدي ب2 جنيه تدي له 100 جنيه، لو عايزه بجنيه تدي له 45 50 جنيه. طب والفرق يعني كده هو واخد زياده ليه؟ عشان خاطر يوفر لحضرتك العيش وبرضه بتقف في الطابور. وايه اللي يخليك تدفع بالزياده طالما انك كده هتوقف بالطابور؟ علشان خاطر لا عيش للاولاد، يعني عشان خاطر تلحق، عشان خاطر الحق واخد عيش وبرضه بقف في الطابور. وفي ناس برضه بيروحوا يعني بيحطوا الاقفاص بتاعتهم مبيتينها قبلها بيوم، وكل واحد كاتب على القفص بتاعه اسمه، دول اسمهم رواتب. يعني ايه؟ دايم معك يوميا، هاخد كل يوم بجنيه عيش، بدفع لك مثلا 50 جنيه واخد منك ب30 جنيه، يعني 20 جنيه زيادة او 25، بس يضمن ان كل يوم هيروح يلقى على كل يوم هياخد بجنيه عيش. قرايبه بقى اللي بياخد ب3 جنيه، اللي بياخد ب5 جنيه، والناس التانية ممكن حضرتك خلاص العيش خلص ممكن ياخد 5 ترغيفة، ياخد 4 ترغيفة، كل حاجة ماشية على يعني كل واحد على مزاجه. في مفتشين تموين بيجوا في مفتشين تموين بيجوا ولا بيشوفوا الاوضاع دي بيشوفوا كل حاجة حضرتك، والله العظيم بيشوفوا كل حاجة، وما حد فيهم مدينا الطرشة ولا حد فيهم يقول لك طب انا هعمل ايه تعمل ايه انت خارج من الفرن واخد شنطة عيش الرغيف ما شاء الله حلو كده، وعيش قابب كده ومخصوص عيش يعني مية مية. طب رغيف العيش بتاعك انت احسن من رغيف العيش اللي انا باخده، ليه صاحب الفرن يعني بينقض العيش حتى اللي طالع من على السير الرغيف النظيف ليه؟ وممكن كمان هيرميه للاجور بعد كده. في يوم من الايام اليوم اللي رحت فيه اجيب عيش من الفرن، لقيت صاحب الفرن وموضوع المفتش التموين جه، وبعدين صباح الخير يا حاج صباح الخير يا حاج، ما دخلش الفرن والله العظيم ما دخل الفرن، مفتش ولا دخل ولا شاف حاجه، ولا دخل ولا شاف، من على باب الفرن كده من حتى من الشارع صاحب الفرن حاطط الكرسي وقاعد عليه، وجه المفتش التموين صباح الخير يا حاج صباح الخير، راح ضرب ايده في جيبه ومطلع الابيض وراح مناوله في ايده. اداله كام؟ 50 جنيه. هو مبلغ هو في حدود 50 جنيه. خد المبلغ وركب العجله واتكل على الله ومشي. تفتكر حضرتك استاذ محمد يعني لو صاحب الفرن ماشي صح ماشي مظبوط وبما يرضي الله هيضطر يدفع الرشوه دي اللي هي 50 جنيه؟ لا طبعا لا طبعا، لانه بيبيع دقيق وعايز يقول لك انا ما كفيش العمال اللي عندي بديهم مصنعيتهم كل يوم او اجرتهم كل يوم. حضرتك الراجل في صاحب الفرن ده عنده حوالي 6 أو 5 شغالين في الفرن، اللي بيقطع العجين واللي بيشيل الطاوله واللي واقف قدام السير واللي بيطلع العيش من على السير واللي بيناول العيش اقول لك انا ما لحقش عليهم هجيب لهم منين؟ بيضطر انه يبيع له 3-4 شكار دقيق، شكاره الدقيق الواحده بتجي له انا على ما اعرف ان هي مدعمه من الحكومه ب 8 جنيه يعني الشوال كله على بعضه ب16 جنيه. هو بياخد الشكاره بيبيعها ب140 جنيه. طب عشان العيش السياحي بتاع الفرن السياحي بياخد العيش اللي هو مدعم بياخد الشكاره ب100 ب110 بيبيع الرغيف العيش بربع جنيه ل4 جنيه. وشوف حضرتك شكل العيش. يعني عايز اسالك سؤال، ما حدش فيكم فكر يبلغ مباحث التموين في الاوضاع الغلط دي كلها؟ طيب قبل ما ارد على حضرتك في السؤال انا عايز اعرف ليه وزير التموين ما يأمرش باني يكون في ميعاد لتشغيل الفرن والعيش يطلع في وجود موظف التموين والناس تاخد العيش بتاعها بما يرضي الله، ساعتها مش هيبقى في سرقه. قبل ما ابلغ مباحث التموين عن السرقه اقول وبتمنى من ربنا في يوم من الايام ان وزير التموين يؤمر بكده للتموين وللعيش وللحوم ولكل حاجه في الشارع المواطنين صحيح غلابه. طيب ومباحث التموين؟ مباحث التموين حضرتك انا بلغه ابلغ مباحث التموين، لكن حضرتك دلوقتي عشان خاطر اقول لمباحث التموين تعالوا في فرن هنا وفي مش عارف ايه بتاع تموين هنا وده هنا وده هنا وده هنا، المفروض انا ما يعني هو ينزل ويشوف يدخل مش يقف بره على الباب ويتكلم مع صاحب الفرن. كلامك صح، بس لما لقى مخالفه والاجرايم كمان دي مش مخالفات بس ليه ما فكرش مثلا ابلغ مباحث تموين تعالوا ده هنا في مشاكل كثيره في المنطقه في حاجات مخالفات كبيره؟ والله حضرتك انا ممكن ابلغ في اي وقت، بس انا بتهيالي ان محدش هيرد عليا او محدش هيسمعني. ده اللي يعني حصل قبل كده ان احنا رحنا مكتب التموين وموظف التموين قال احنا ملناش دعوه واهل البلد حرين مع صاحب الفرن واللي هو وانتوا بتوع بعض الكلام اللي بيودي ولا بيجيب. ده كان في المكتب. لكن رقابه حقيقيه تبقى موجوده ومحاسبه حقيقيه للمخطئ ده مش موجود. لا مش موجود. حاجة تانية بقى ودي اخطر شيء والله العظيم وانا شفته بعناية ولو مسؤول يجي اوريه برضو في محافظة القليوبية نقدر نحدد شوية المكان والمركز. محافظة القليوبية مركز شبين القناطر. حضرتك الجماعة اللي هم الزبالين بياخدوا بجرارات زراعية شغالة بمقطورة بيلموا عليها المؤاخذة حضرتك الزبالة من المنازل بياخدوها حضرتك. في عندنا مصرف اسمه مصرف رزق، المصرف دوت كنا بنشرب من المية بتاعته. كنتوا بنشرب وكنتوا ليه؟ كنا لان كانت ميته حلوه. كانت ميته نظيفه، ميه عذبه. دلوقتي حضرتك شوفيه بقى مصرف للصرف الصحي ومقلب للزباله اللي بيلموها الناس الزبالين اللي بياخد مني 10 جنيه عشان خاطر ياخد الزباله. الزباله دي حضرتك ثروه قوميه. طيب غير انها ثروه، يعني هو ما لقاش مكان بعد ما لم الزباله يرمي فيه غير مكان الميه العذبه الحلوه اللي انتوا بتشربوا فيها؟ حضرتك بيمشي بالجرار بتاعه على الطريق. هم عملوا طريق على جنب المصرف دوت متسافل، الطريق نظيف. بيمشي حضرتك العامل اللي واقف فوق الجرار فوق المقطوره بيرمي الشنط بتاعه الزباله ديت في قلب المصرف لحد ما يخلص الميه. يعني ده لو يعني ده لو قصدهم يخربوا مكان الميه الحلوه اللي بنشربها مش هيعملوا كده، واعتقد ان هو قصدهم. طب حضرتك يعني احنا الزباله قلنا يعني هنعمل ايه؟ ما بال حضرتك بقى ان الكساحات بتاعه الصرف نفسها اللي بتكسح من الخزانات بتاعه الصرف اللي كل الناس عاملينها في البيوت لان ما فيش صرف صحي، بياخدوا الميه دي بيقلبوها في قلب المصرف اللي بقول لحضرتك عليه دوت، اللي هو اساسا كانت ميته ميه عذبه بنسقي منها الاراضي الزراعيه بتاعتنا. ولما عملوا التغطيه بقى للترع اللي كنا بنسقي منها ارضنا والميه بتاعتها كانت ميه نظيفه جدا، لما عملوا تغطيه الميه بقتش توصل. يعني انا واحد من الناس بقالي دلوقتي حوالي اكتر من 3 او 4 سنين بس بميه جوفيه. يعني ايه تغطيه؟ تغطيه يعني حضرتك كانت الترع ديت زهره تشوفيها وحضرتك ماشيه بره كده وبره الناحيه دي وبره الناحيه دي والترع في النص. عملوا مواسير ووصلوا المواسير دي ببعضها حضرتك وعملوا شبك قدام المواسير. من كتر ما الزباله بتترمي في الترع دي سدت غطت الشبك والشبك ما بقاش يصرف ميه، وبقت المواسير ديت ردموا عليها برمله وبقت طرق. طب عايزه اقول لحضرتك، وحضرتك يعني من مواطني محافظة القليوبية، أين المحافظ؟ والله حضرتك في مسؤولين غير المحافظ المفروض يمروا على الأماكن دي ويشوفوها. المفروض في ناس من الري، المفروض في ناس من الري تنزل وتشوف الأماكن وتشوف الناس اللي بترمي دي تعمل لها مخالفات يحبسوهم. يعني أتمنى أستاذ محمد في النهاية أن يعني كلامنا يلاقي اللي يسمعه، كلامنا يلاقي المسؤول اللي يقدر ان في مسؤولية لي قصاد ربنا تجاه الناس دي. اشكرك جدا. اشكرك. بشكر حضرتك وبشكر برنامج العام. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيسعدنا تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام. أشكركم جدا. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.